بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنة التي وعد غير آسين Thank you. وأنهار من عسل وأنهار من عسل قريش لا الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله. نعم يا سيدنا نعم. الله أكبر بسم الله. دي يا رب.